طيب، بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وهذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق للثاني عشر من شهر ربيع الآخر من عام 1443. الكتاب الذي بين يدينا والدرس يتعلق بتفسير، وهو تفسير الماوردي. تفسير الماوردي هو المسمى بالنكت والعيون. نحن قرأنا في مقدمة هذا الكتاب، وحقيقة مقدمة جميلة جدا ومفيدة، ثم انتقلنا إلى ما وقفنا عليه من سور القرآن، حيث وقف بنا الكلام عند سورة النساء. أخذنا آيات من سورة النساء، واليوم نستكمل ما توقفنا عنده. نعم، تفضل. أخني شيخ، عند جدلة الرجال يوصيكم. نعم، آية 11، آية 10. طيب، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين. قال الماوردي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. روى السدي قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء ولا الغلمان، لا يورثون الرجل من ولده إلا من أطاق القتال. فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر، وترك امرأة يقال لها أم كجة، وترك 5 أخوات، فجاءت الورثة فأخذوا ماله. فشكت أم كجة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. هذه مرت معنا، هذه قصة المرأة التي توفي زوجها أو قتل في استشهد في أحد، فجاءوا أبناء العم الأولاد أو عمهم أو كذا، في رواية مرت، وأخذ المال. قال: المال لا يكون إلا لمن يرفع السيف ويقاتل ويحمي البيضة، أما البنات فليس لهن هذا الأمر. فأخذ المال فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قيل من رواية أنه أتت بالبنات، قيل هنا خوات، الله أعلم، قد تكون روايات مختلفة، لكن القصة معروفة في هذه الآية. يعني نزلت آيات الميراث. نعم نعم، صلى الله عليكم. قال: فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك. ففرض للثلاث من البنات إذا انفردت عن ذكر الثلثين. لا ففرض. نعم، ففرض للثلاث من البنات إذا انفردت عن ذكر الثلثين، وفرض الواحدة إذا انفردت النصف. ليش قلنا ففرض؟ لأن جئت الثلثين منصوبة، عرفنا أن مفعول به. كيف شايف؟ ليش قلنا الأولى ففرض للثلاث؟ لأن الثلثين جاءت منصوبة. أيوة، فرض الثلثين. لو كانت فرضه كان مرفوع. أيوة، ولذلك شوف الثانية، قال: وفرض الواحدة إذا انفردت النصف. فرض الواحدة لأن مضاف إليه. طيب يعني، طيب واصل. نعم نعم، صلى الله عليكم. وفرض الواحدة إذا انفردت النصف واختلف في الثنتين، فقال ابن عباس: النصف من أجل قوله تعالى: فوق 2، وذهب الجماعة إلى أن فرضهما الثلثان كالثلاث فصاعدا اعتبارا بالأخوات. ثم قال تعالى: طيب الآن سينتقل إلى ميراث الأصول. الآن ميراث الفروع. قال الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا المؤلف ذكر فقط سبب النزول ولم يتكلم عنها. إذا توفي الإنسان، توفى شخص وعنده أولاد ذكور وإناث، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم المسألة على عدد الأسهم، وتؤصل من عدد الأسهم. توفي عن 5 بنات مثلا، وثلاثة 5 بنات وثلاثة أبناء، فنقول 3 أبناء لهم 6 أسهم، وخمس بنات لهم 5 أسهم. 5 و6 تطلع المسألة من كم؟ من 11. كل واحد يأخذ سهمه نصيبه، فالأولاد يأخذون سهمين، والذكور والبنات يأخذون على سهم واحد. هذا معنى هذه الآية: إذا توفي عن ذكور وإناث طيب إذا توفي عن ذكور نقول نفس الشيء، لأن الذكور عصبة ولا يأخذون بالفرض. فإذا توفي عن عشرة ذكور زين، نقول مسألة من كم؟ من عشرة، كل ذكر له سهم، كل ذكر له سهم. لو توفي وترك خلفه مليون ريال مثلا، نقول كل واحد له 100,000، انتهى الأمر. طيب إذا توفي عن بنات، هنا تأتي مسألة الفرض. فإن كانت واحدة لا النصف، إن كانت ثلاث فما فوق، ثلاث أربع خمس عشر، نقول لكم الثلثان، يقسم بينكم ثلثان، بعدين تنزل لهم السهم. يعني يقول نقول ثلث المال لكم زين. مثلا أفرض أنه ترك مثلا ترك 9 ملايين، نقول لكم 6 ملايين، ثلثان زين. هذا 6 ملايين تقسمونه بالتساوي بينكم، كل واحدة سهم زين. هذا إذا كانت واحدة خلاص لها نصف المال، والنصف الثاني من يأخذه؟ أقرب عصبة، نبحث عن أقرب عصبة. إذا كان مثلا ما فيه أخوة لها، لكن فيه عم أو ابن عم أو نحو ذلك، أو نحو ذلك، نقول يأخذ أقرب معصب، فلأولى رجل ذكر. ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. طيب يقول هنا إذا كانوا أكثر من، إذا كانوا ثلاث فما فوق، نقول ثلثان. عندنا الثنتين الآن، هذه فيها إشكال، لأن الآية ماذا تقول؟ الآية تقول يعني فإن كنا نساء، البنات فإن كنا نساء فوق اثنتين، فوق اثنتين يعني ثلاث فما فوق. طيب الاثنتين هذا هو الإشكال. ابن عباس ماذا يقول؟ ماذا قال ابن عباس؟ قال لها النصف، الثنتين لهم نصف، أما فوق فالثلاث فما فوق هم الذي يدخلون في الثلثين. والجمهور على أنهم النصف للواحدة بس، أما الثنتين يدخلون في حكم الجماعة. هذا الجمهور علماء، حتى قيل أن ابن عباس رجع عن قوله هذا، رجع ووافق الجمهور، وافق الجمهور. لماذا؟ قال لما قال واحدة لها النصف، دل على مفهوم أن الثنتين يدخلون في الجماعة، يدخلون في الجماعة، واضح. طيب هو يقول حتى يقول إنه إذا إنه صرح في آخر السورة بالأخوات، أخوات، قال فإن كن اثنتين فلهن الثلثان. فإذا كانت الأخوات يعطون الثلثين وهم ثنتين، فالبنات أولى، فنجمع بين النصين، واضح. نعم. الآن ينتقل إلى هذا، ترى هذه أسهل شيء الفرائض. الآن كل الفروع جمعهم الله في هذه المسألة كلهم، أي تيك مسألة فيها أولاد وفروع، حتى وإن نزلوا وإن نزلوا. طيب الآن ينتقل إلى الأصول. نعم. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال تعالى ولأبويه كل واحد منهما السدس. قال ابن عباس كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله تعالى ذلك وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس. أيوة. شيخ يقول أنه كان في أول شيء أنهم يوصى للوالدين بس وصية، لكنه هذا كلام يحتاج إلى نبحث عنه ونتأكد منه، لكن عموما أن الوالدين لهم فرض. الأب يأخذ السدس لا يزيد عليه، الأم تأخذ السدس، والأب كذلك. الأم والأب يأخذون السدس متى؟ إذا كان فيه فرع وارث، كان فيه فرع وارث فالأب له سدس والأم لها سدس. إذا لم يجي فرع وارث فالأب يأخذ السدس ويأخذ الباقي، يعني الباقي، لأنه أقرب معصب. والأم إذا لم يجي فرع وارث تأخذ الثلث. وفي مسألة إذا كان الأب ليس له أب وأم وزوجة، هذه يسمونها مسألة العمريتين، يأخذون باقي ما حق الزوجة أو الزوج. أب وأم؟ أي زوجة. أي واحد عنده تزوج عنده أب وأم بس، توفي ولا عنده أولاد، نقول للزوجة لك الربع عدم وجود فرع وارث. زين؟ بدل الثمن. أي لو كان في وارث فارث تأخذ الثمن. نقول أنت الآن لك الربع، زين؟ ما عندك أولاد، ما عنده أولاد. ونأتي بالأب والأم، نعطيهم الباقي. الباقي نقسم بينهم، واضح؟ في مسألة يسمونها مسألة العمريتين، هذه وقعت في زمن عمر، هو اللي حلها عمر. طيب. الآن طيب الآن نشوف الآن يعني الآن إذا كان الميت له فرع وارث فإن الأب والأم كل واحد منهم السدس. زين واضح. طيب نعم واصل. ثم أحسن الله عليك ثم قال مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث فسوى بين كل واحد من الوالدين مع وجود الولد في أن لكل واحد منهما السدس ثم فاضل بينهما مع عدم الولد في أن جعل للأم الثلث والباقي للأب وإنما كان هكذا لأن الأبوين مع الولد يرثان فرضا بالولادة التي قد استويا فيها فسوى بين فرضهما وإذا عدم الولد ورثت الأم فرضا لعدم التعصب فيها وورث الأب بالتعصيب لأنه أقوى ميراثا وجعل فرضها شطر ما حازه الأب بتعصيبه ليصير للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول ليش يعني أعطيت الأم الثلث؟ قال لأن المال سيبقى للأب فيصير الأب كم يأخذ ثلثين ويصبح كالذكر والأنثى الذكر مثل حظ الأنثيين فينزل الأب والأم منزلة الذكر مثل حظ الأنثيين فتأخذ الأم الثلث والثلثان يأخذها الأب هذا متى إذا ما عنده أولاد أما إذا كان عند المتوفى عنده فروع عنده فكل لا حتى ترى الأب يأخذ الأب الثلث يأخذ الأب الثلث والأم تأخذ الثلث زين انتهت إذا ما فيه طيب بحثنا وجدنا ما اكتملت يعني قد يكون هناك الأفراد اكتملت لكن لو بقي مال فنأتي إلى الأب نعطيه المال لأنه أقرب معصب هو أقرب معصب لكن لو كان فيه مثلا فيه يعني ورثة يرثون يعني فيه ورثة يرثون بالفرض مثل الزوجة ترث بالفرض مثل الأخوة لأم يرثون بالفرض فإذا دخلوا لم يبقى شيء للأب واضح طيب هذه مسألة نمشي فينا قول بعضهم يعني أن الأنثى أحيانا ترث أكثر من الذكر هذا حالة نادرة لا بس هذه يعني هل هي صحيحة أو غير دقيقة إن في الغالب أن الشريعة يعني تراعي أن الذكر لأنه يتحمل مسؤولية أكبر أي. هي حالة واحدة الذكر وحالات ما يكونون متساوين في مثلا إذا كانوا إخوة فيأخذ الذكر في الحظ الأنثيين لكن قد يذكرون حالات ما يكونون فيها متساوين في المرتبة هي في حالة واحدة اللي أذكرها أنا في الفرائض الأنثى تأخذ أكثر فهالة واحدة بس مرة واحدة وهذه قد يكون لها سبب معين زين وفي حالة أخرى الذكر والأنثى سواء هذه إيه هذا مثل هذه الأخوة لأم يأتينا الآن الأخوة لأم لأنهم أدلوا من جهة الأم فيتساوون ما في ذكر متحدث إن كان الأخوة لأم ذكور وإناث سواء لأنهم جاءوا من جهة الأم وأيضا الأبوين قد يأخذون السدس في حالة من الحالات كلهم سواء يأخذون السدس ممكن إذا انتهت الفرائض أي خلاص يأخذ الأب السدس وتأخذ الأم السدس وإذا بقي شيء يعطيه الأب يرجع الأب أي ما في شيء خلاص ما له إلا السدس نعم واصل أحسن الله عليكم قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس فلا خلاف أن الثلاثة من الإخوة يحجبونها من الثلث الذي هو أعلى فرضها إلى السدس الذي هو أقله ويكون الباقي بعد سدوسها للأب وحكي عن طاووس شايف كيف الآن يقول ما لها أولاد بس في أخوة نقول الأخوة شوف الأخوة يأثرون ولا يأخذون شيء شايف يأثرون ولا يأخذون شيء إذا وجد أخوة للميت وأمه موجودة نقول الأم تنزل من الثلث إلى السدس زين طيب والباقي الأخوة يرثون قال لا ما يرثون ليش ما يرثون قال الأب يحجبهم يمنعهم لأنه أقرب معصب نمشي بالتدريج بالدرجات هذا أقرب معصب يمنعهم واضح طيب يقول حكي عن طاووس نعم لكن يا شيخهم لا يأخذون ويأثرون هل حكي أنهم سيأخذون سيجعلهم الميراث من الأب لاحقا لا هم لو كان الأب غير موجود نزلوا منزلة الأب اي أخذوا حقهم بس هم ما أخذوا بس وجودهم أثر بس هل هذا لأنهم سيستفيدون لاحقا؟ إيه ممكن ممكن يستفيدون إذا توفي الأب أو أكيد في شيء في سر. نعم. وحكي عن طاووس أنه يعود أنه يعود على الإخوة دون الأب ليكون ما حجبوها عنه عائدا عليهم لا على غيرهم، وهذا خطأ من وجهين، أحدهما أن الأب يسقط من أدلى به كالجد، والثاني أن العصبة لا يتقدر لهم في الميراث فرض كالأبناء. إيه العصبة ما يأخذون أصلا فرض، ما لهم فرض، هم الباقي فقط. هو إيش يقول طاووس؟ يقول يعود على الإخوة دون الأب، شايف؟ هذا فرض أصلا ما يعود على الأخوة، يعود على الأخوة ليش؟ لأنهم حجبوا، يقول ليكون ما حجبوها عنه عائدا عليهم، مثل ما ذكرت أول، يعني يجيهم ليش يحجبون ولا يأخذون؟ قال لا، أول شيء أنا الأب يسقط من أدلى به كالجد، أصلا يسقط من أدلى بها، كيف ما يسقط هؤلاء؟ والأمر الثاني أنه ما لهم أصلا، هم ما أعطاهم الله فرض، الأب أعطاه فرض، هذا ما أعطاهم فرض. طيب قال فأما، نعم صلى الله عليه، فأما حجب الأم بالأخوين فقد منع منه ابن عباس تمسكا بظاهر الجمع في قوله تعالى فإن كان له إخوة. أيوة يقول هل الأخوين جمع ولا لا؟ نعم هذه مسألة بعد صح، لكن الصحيح أن الأخوين جمع. ابن عباس يقول لا، يقول منع، يقول ما بالأخوين جمع. نعم صلى الله عليه. وخالفه سائر الصحابة محجبو الأم بالأخوين فصاعدا. محجبوا يعني العاملين بالحجب. نعم. وإن لم تحجب بالأخ الواحد لأن لفظ الجمع لا يمنع أن يوضع موضع التثنية نحو قوله تعالى فقد صغت قلوبكما. أيوة قلوب جمع وهما اثنتان. قلوبكما عبر بالجمع للاثنين، لكن الواحد لا، لو كان له الميت له أخ واحد ما يحجب الأم، الواحد ما يأثر. مع أن الاثنتين تقومان في الفرائض مقام الجمع الكامل كالأخوات وولد الأم. أيوة يقول إن أصلا يعني في عرف الفرائض أن الاثنين ينزل من ذات الجمع في عرف الفرائض. حتى ترى في غير عرف الفرائض الآن إذا صلى واحد نقول هذا صلى منفرد، إذا جمع واحد ثاني نقول جماعة. حتى يعني كثير يعني ممكن. ويذكر في الأصول أنه من 3 إلى 9. أي هذا عاد أقل الجمع الاستثناء وأكثر الجمع. نعم صلى الله عليه. قال من بعد وصية يوصي بها أو دين فقدم الدين والوصية على الميراث، لأن الدين حق على الميت والوصية حق له، وهما مقدمان على حق ورثته، ثم قدم الدين على الوصية وإن كان في التلاوة مؤخرا، لأن ما على الميت من حق أولى أن يكون مقدما على ما له من حق. وقد روى ابن إسحاق عن الحارث الأعور عن علي عليه السلام قال إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، فإن قيل فلما قدم ذكر الوصية على الدين إن كان في الحكم مؤخرا؟ قيل لأن أو لا توجب الترتيب وإنما توجب إثبات أحد الشيئين مفردا أو مصحوبا، فصار كأنه قال من بعد أحدهما أو من بعدهما. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يعني في الدين أو الدنيا. طيب يعني الآن هو تحدث عن الفروع الأبناء والبنات، ثم تحدث عن الأصول الآباء والأمهات، وهذه تسمى الآن يعني الفروع والأصول، الفروع والأصول، ثم الآن عندنا الوصية والدين. الآية في ظاهرها مقدم الوصية على الدين، زين، وفي الواقع الدين مقدم على الوصية، لأن الدين واجب عليه والوصية تبرع منه. فإذا مات الميت قبل أن نقسم الميراث على الورثة ننظر فيه هل عنده ديون، عنده وصايا، فنأتي بالديون أول شيء، لأن الناس يطالبون بديونه، أو يكون ديون لله عليه، مثل عليه مثلا عليه فدية، عليه كذا، ديون لله عليه أشياء كثيرة، على دية تكفير، أي نعم كفارات، هذه ديون لله أو ديون لأشخاص هو استلف من الناس أموال، فنقدم الديون ونعطيها ثم ننتقل إلى الوصية. قد تستغرق الديون الميراث كله تسقط الوصية ويسقط حق الورثة، فنقول الدين مقدم. لكن هنا في الآية قدم الوصية، ليش؟ قال قدمها، شو السبب؟ التأكيد عليها، لأن الناس إذا مات الميت وأوصى زين، فالورثة يحرصون على أن لا ينفذ الوصية، يقولون بعدين بعدين نوصيها، يعني ننفذها بعدين. الآن إحنا عندنا مشاريع وعندنا كذا وعندنا كذا، كثير من الواقع عندنا والله شقق تؤجر وعندنا مشاريع وعندنا أراضي ما نريد أن نبيعها وتضيع، لاحقين على الوصية، هم تروح مع الأيام أيام ولا وصية ولا شيء، وأخير شيء يتقاسمون الميراث ويتوزعونه وتروح الوصية مهدورة ضايعة. فتقدم. فأكد الله عليه قال أول ابدأ بالوصية، لأن تبرع الميت تنفعه مسكين، وقدم مثلا بناء مسجد أو مشروع خيري، ومع الأيام نسوا هذا الشيء. هذا غرض من تقديمه، وإلا الأصل كما قال هنا، قال علي رضي الله عنه إنكم تقرؤون هذه الآية وإن رسول الله قضى بالدين قبل الوصية، أي قال فلما قدم، فإن قيل فلما قدم ذكر الوصية على الدين إن كان في الحكم مؤخرا، قيل لأن أو لا توجب الترتيب، يقولوا شيء هذا وجه إنها لا توجب الترتيب، أي نعم، فصار كأنه قال من بعد أحدهما. لكن نحن نقول لا، الأصل فيها الترتيب، نقول وصية أو دين، وصية ثم الدين، ولكن مثل ما ذكرنا الوجه هنا ملاحظ أنه يقول عليه السلام، غريبة يعني من عموما يعني نخص علي بشيء معين دون الصحابة، هذا الإشكال، عرفت؟ وإلا يعني نعطيه نفس المزايا، هو يعني خليفة وراشد وصحابي جليل وزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وله من المزايا والمآثر الشيء الكثير، لكن تخصيصه بعبارات كرم الله وجهه عليه السلام، هذا اللي يعني تخصيصه من غير الصحابة، هذا هو الإشكال. ويذكر هنا الشيخ يقول من بعد وصيته يوصي بها أو دين، يقول أو هذه تفيد أن اشتراك أحد الشيئين، إما يكون مفرد أو مصحوب، يعني إما أن يكون في دين أو يكون في وصية، أو يكون في وصية أو دين، تقدم كل الحالات هذه، يقدم هذين الاثنين غير ترتيب، يعني مصحوب يعني مشترك مع بعض. يقول فصار كأنه قال من بعد أحدهما أو من بعدهما، يعني سواء وجد أحد منهم ممكن صح توجب إثبات أحد الشيئين مفردا أو مصحوبا، وأن لا يكون فيها ترتيب. أي توجب أحد الشيئين إما مفردا أو مصحوبا، سواء في دين الحالة أو وصية الحالة أو اثنين مجتمعين، تقدم قبل الله. طيب هذه يعني طيب هذه خاتمة الآية الأولى، الآن خاتمة الآية الأولى. طيب الآن بينتقل إلى ميراث يسمى الحواشي، شايف الأصول أول شيء الفروع ثم الأصول ثم الحواشي. من هم الحواشي؟ قال الأزواج والإخوة، الإخوة المحيطين بالميت. ستأتينا مسألة الكلالة، من هو الكلالة؟ قال الكلالة الذي يموت وليس له آباء فروع، ليس له أصول، وليس له أولاد، واضح؟ مات وما عنده أم ولا أب، أم وأبو قد توفوا زين، ولا عنده أولاد ذرية، ما تزوج أو ما يرزق ذرية، وين يروح ماله؟ قال هذا يسمى كلالة، يأتون إخوة ويأخذون المال، هم الكلالة من يعني المحيطين به، منه التاج المكلل، لأنه يحيط بالرأس، شايف؟ كلالة لأنهم هم يحيطون بالميت، ما حد فوق ولا حد تحت، إنما خوات أيوة خوات وأخواته وعيال عم أبناء عم كذا يجون يأخذون المال، واضح؟ شيخ ترك كل شيء، راح على طول إن كان رجل يورث كلالة، ترك ما يعني ولكم نصفه، هذا ترك تفسيرها عجيب، يمكن رؤاها واضحة، أي ممكن، وأحيانا مثل ما وأطال فيها شيخ، لو نقرأها نكمل، هي صح. طيب تفضل اقرا. نعم، صلى الله عليكم. قوله تعالى وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس، اختلفوا في الكلاله على ثلاثه اقاويل، احدها انهم من عدا الولد، وهو مروي عن ابن عباس رواه طاووس عنه، والثاني انهم من عدا الوالد، وهو قول الحكم ابن عيينه، والثالث انهم من عدا ولد والوالد، وهو قول أبي بكر وعمر، والمشهور عن ابن عباس. أيوة، يعني من فقد من ليس له والد ولا ولد، بعضهم يقول لا من ليس له والد، وبعضهم يقول من ليس له والد، والصحيح أنه ليس له والد ولا ولد. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وقد روى الشعبي قال أبو بكر قد رأيت في الكلالة رأيا فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن يك خطأ فمني والله منه بريء، إن الكلالة ما خلى الوالد والولد. فلما استخلف عمر قال: إني لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر في رأي رآه. ثم اختلفوا في المسمى كلالة على ثلاثة أقاويل: أحدها أن الكلالة الميت وهو قول ابن عباس والسدي، والثاني أن الحي الوارث وهو قول ابن عمر، والثالث أنه الميت والحي وهو قول ابن زيد. وأصل الكلالة الإحاطة، ومنه الإكليل سمي بذلك لإحاطته بالرأس، فكذلك الكلالة لإحاطتها بأصل النسب الذي هو الوالد والولد. طيب واصل الآية عشان هذه ما فيها شيء. قوله تعالى: تلك حدود الله، فيها خمسة أقاويل: أحدها شروط الله وهو قول السدي، والثاني طاعة الله وهو قول ابن عباس، والثالث سنة الله وأمره، والرابع فرائض الله التي حدها لعباده، والخامس تفصيلات الله لفرائضه. وكلها لا تتعارض، كلها صحيحة، يعني هي فرائض الله التي ذكرها وحدوده وسنته وأمره وطاعته وشروطه، كلها داخل بعض. هذه بالنسبة لقول تلك حدود الله. طيب نرجع إلى قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يعني الأزواج لهم نصف ما ترك الزوجات النساء المرأة، متى؟ إن لم يكن لهن ولد، يعني ليس لها أولاد، هي لا منها الزوج ولا من الزوج سابق، ما عندها أولاد، ما رزقت بأولاد وماتت، فيأتي الزوج يأخذ نصف مالها. زين؟ طيب فإن كان لهن ولد فلكم الربع، الربع فيأخذ الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، يعني هذا تنفيذ الميراث وقسمة الميراث بعدما تنفذ الوصية والدين، وعرفنا أن الدين مقدم على الوصية هذا. طيب قال: ولهن أي النساء الربع مما تركتم إذا مات الرجل، زين، وترك زوجته أو أيضا زوجات اشتركنا الربع، إذا مات الرجل ما عنده ذرية لا من هذه الزوجة ولا من زوجات سابقة، ما عنده أولاد، فنأتي إلى الزوجة نقول خذ الربع، كان عنده زوجتين نقول خذ الربع اشتركوا فيها، أربع يتقسمونها. طيب قال: ما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، إذا كان عنده أولاد لو واحد أو بنت تنتقل الزوجة من الربع إلى الثمن، وإن كانوا أكثر من زوجة يشتركون فيه من بعد وصية توصون بها أو دين نفس الشيء. ثم قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، هذا يسمى الأخ والأخت، هذا من أم، هذا يسمى الأخوة من أم، لأن الأخوة الأشقاء والأخوة لأب مذكورين في آخر السورة، آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هناك الأخوة لأب والأخوة لأم، لكن لا الأخوة لأب والأخوة أشقاء. لكن نفرض أن هذا الرجل مات، زين، وله أخ من أمه مو من أبيه، من أمه، يعني أمه تزوجت رجل وجاه ولد، فأصبح هذا الولد قريب أخه لهذا بس من جهة الأم، جهة الأم، فهذا سواء قلنا أخ أو أخت كم يرث؟ قال يأخذ الثلث، يأخذ السدس، يأخذ السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك اشتركوا كلهم في الثلث. طيب يقول هنا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني رجل يورث كلالة يعني ما عنده أولاد ولا آباء، يأتون الإخوة، من هم الأخوة الآن؟ عندنا الأخوة، الأخوة لأم، لقراءة سعد بن أبي وقاص قال: وله أخ أو أخت من أم، الزيادة قراءة مسعود. طيب قال: فلكل واحد منهما السدس، إذا كان أخ وأم أو واحد يأخذ السدس، فإن كانوا أكثر من اثنين، زين، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يشتركون كلهم في الثلث، ما في لديكم حضرتين نقسم بالتساوي، لماذا؟ لأنهم أدلوا من جهة الأم، ما في تفاضل، لأنهم أدلوا من جهة امرأة، من جهة امرأة. هذا شيخ في حال عدم وجود أشقاء، أي إذا ما في أشقاء، هذا في حال عدم وجود أشقاء، هذه عاد تأتينا مسألة صعبة، تدري إيش المسألة الصعبة؟ يسمونها الحمارية، هذه أي هذه أي. اليمية والحمارية، اللي جو أخوة لأخوة أشقاء وأخوة الأم، فجاء عمر قال: أنتم تأخذون بالتعصيب وهذول بالفرض، إحنا مقدمين الفرض، وأخذوا بالفرض وسقطوا إليه، قالوا: يا عمر هب أبانا حمارا، شايف هب أبانا سقط في اليم ما لنا أبو خلنا ندخل معهم شايف. ولذلك يسمونها المشركة لأن في قضية شركوه قالوا ما نقدر نسقطهم وهم جايين مدلين بجهتين وهذا مدلين بجهة واحدة ونعطي جهة واحدة ونطرد هؤلاء. جو ايش سووا؟ قالوا يشتركون بمسعود يشركهم مسعود يشركهم يقول نعطيهم سواء ما نسقطهم لأن هذه المسألة مسألة نادرة ولم تقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكلت عليهم وهذه يسمونها المشركة. لا لا الأخ الأب مثل الشقيق يقول أنا جاي من جهة الأب أقوى يعني يقول أنا جاي من جهة الأب وهذا جاي من جهة الأم أضعف مني وأنا جاي من جهة الأب تسقطوني أدخلوهم. لا يا عم لا قراءة مسعود قراءة لا من بعدين آية الثانية لأن في الأخير شركنا الجميع ها لا شقاء والأخ من أب والأخ من أم أيوة. فصارت لا يا عم من أم أو من أب عند التشريك إيه عند التشريك عام عند التشريك يدخلوهم حتى يعني يحلون المشكلة هذه. وإلا هذه الآية معروفة عند العلماء الإخوة لأم معروف ميراثهم سدس وثلث ويأخذون بالفرض بقية أخوة ما يأخذون بالفرض أبدا ما يأخذون بالفرض لا أخوة لأب ولا أخوة شقة هذا معنى هذا بالنسبة لهذه. طيب والبقية واضحة يعني تلك حدود الله ما يطيع الله ورسوله يدخل الجنات من تجري من تحتها الأنهار التي وعد من ينفذ حدود الله ويحافظ عليها ومن يخالف أمر الله ويعصيه يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. طيب إلى هنا ننتهي من آيات المواريث وبعدها تأتي آية الميراث الأخيرة الكلالة آخر النساء آخر آية يسمونها العلماء آية الصيف آية الصيف. طيب هذه مجموع كلها بالنسبة للفرائض ويبقى عدد العصب واسع العصب واسع أبناء العم وأبناء أبناء العم وأبناء الأخوة والإخوة وأبناء الأخوة يأتون كلهم يأخذون بالعصبة والعصبة من غير تقدير ما بقي الميراث ما بقي أهل الورثة وأبقوه نعطي هذا يعني أفرض أن فيه توفي عن زوجة زين وثلاث أخوات وأم وأب خذوا كل شيء ما بقي شيء أحيانا فما يبقى لهم شيء لأن الأب هو أقرب معصب يفرض ما في أب نقسم عليهم إذا اكتملت الأنصبة ما في خلاص ما نعطيهم شيء إذا ما اكتملت يدخل أقرب معصب يأخذ وإن كان بعيدا نقف عند هذا القدر. والله سبحانه جدا هذه رتبت يعني الفرائض إيه الله يجزاك خير يا شيخ.